ينعم علينا. تملي بنادي كلام الهادي تملي بنادي إن الشفاعة من زار نبينا. سلم على حبيبي أمر المدينة. أمانة يلي رايح تزور مدينة. سلم على